دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم، كما قال جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص. تفسير ابن كثير. السؤال: هل يزيد الإيمان وينقص؟ وضح ذلك من خلال هذه الآية. معاني الكلمات: المعوقين، المثبطين عن الجهاد، أشحة، بخلاء بأموالهم وأنفسهم وجهودهم، تدور أعينهم، خوفا وهلعا، سلقوكم، رموكم، حداد، ذربة، سليطة، مؤذية، بادون، في البادية. العمل بالآيات: العمل الأول، ادعو الله تعالى أن يعصمك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. العمل الثاني، سبح الله تعالى اليوم وكبره واحمده قدر ما تستطيع. وذكر الله كثيرا. العمل الثالث، طبق سنة من السنن المهجورة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. التوجيهات: التوجيه الأول، الفرار من مواطن المحن والشدائد لا يزيد الأعمار ولا يؤخر الآجال، بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذه على غرة. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. التوجيه الثاني، من صفات المنافقين التخذيل وتعطيل أعمال الخير، فاحذر أن تكون مغلاقا للخير مفتاحا للشر. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. التوجيه الثالث، أكثر ما يعين على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر الآخرة وذكر الله عز وجل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.